وهي قضية مالية فهنا خلاص هي حقيقة ما سقطت، هو استلم الحقيقة حقا لكن سقطت بالنقل نقول، وبقي البيع ساريا والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم مع البديعة معنا قرابة ثلث ساعة لبعض أسئلتكم ووقفات معينة والله أعلم.